ماني بضر ماني زرع، حرصت ايه يا اخوي؟ ارض الله المخلوقة له، وجبت بذر من بذرة الله المخلوقة له. طب وفكرت بايه؟ بعقل الله المخلوق لي وبالطاقة اللي مخلوقة لي. طب ما انت لما تنسي من الحاجات دي كلها يبقى هو اللي عمل ولا مش هو اللي عمل؟ هو اللي عمل، بس احترم ايه؟ ايه تعب. يبقى قول يا سيدي، يبقى فاخرجنا انا واسبابي، خلاص انا وياه، انا خلقت الاسباب والاسباب اشتغلت. يبقى ان نظرت الى مسبب الاسباب فهو الفاعل لكل شيء، وان نظرت الى ظاهرية التجمع والحركة فالاسباب موجودة. يبقى قول فاخرجنا ولا لا؟ يبقى قول فايه؟ فاخرجنا. وهو الذي انزل من السماء ماء. ولذلك احنا قلنا سابقا ان الشيء الذي فيه شبهة فعل الحادث يدينك في حاجة، ولما يجي يتكلم باسلوب النفي او الاثبات يديه اثبات ونفي مناسب للحالة. افرأيتم ما تحرسون؟ افرأيتم ايه؟ ما تحرسون، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ هو قال لنا انتم حرصتوا، بس انتم، لكن لما ننظر في حرصتم برضو ونرده نجدها برضو هو اللي. ليه؟ لانك انت حرصت بايه يا اخوي؟ بالمحرات. المحرات ده جبته منين يا اخوي؟ عملته من الحديد، والحديد جبته منين يا اخوي؟ جبته من الارض المش عارف ايه. طب وسيحته من النار المخلوقه لمين؟ لله. طب وايه اللي قال لك احرص كده واعمل مش عارف ايه؟ بعقلك وطاقتك. الله. طب ما هي كلها منسوبه لمين؟ انما ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى احترم ايه؟ احترم عملك. وانت تحرصون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ وانت تعملهم واسباب تعمل، والاسباب ما تخرجش عليا برضو. لو نشاء ايه؟ لا لجعلناه حطاما. لجعلناه حطاما. هو دي عايزه تاكيد، لو نشاء لجعلناه ايه؟ وبنشوف برضو زرع يكبر وينمو مش عارف، بعدين تجي له افه من الافات ايه؟ تضيعه. يبقى من الاسباب وان كانت حسنة الى، انما ما تضمنش انك انت تنتفع. وأكدها باللام، لو نشاء لجعلناه. لا لجعلناه. ما يفسده أن يجعله حطام. أكدها بمين؟ لأن ليك فيها شبهة وأنك أنت عملت حاجة. لكن أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن؟ أم نحن المنزلون؟ لو نشاء ما قالش لجعلناه أجابة. لأن دي حاجات ما حدش يقدر يقول فيها حاجة. ما لكوش فيها عمل مطلقا، يبقى ما تتاكدش دي كل حاجه. ما فيش ليها فيها عمل ما ياكدهاش، لان دي واضحه ولا لا؟ لو نشاء جعلناه ايه؟ اجاجا. افرايتم النار التي تورون؟ طب كل شيء هنا ذكر وذكر ما ينقضه. ليه؟ علشان ما افتنش بوجود الاشياء، ولكن استقبل الاشياء بامكانيات اعدامها. ما دام اللي بنحرسه ممكن يجعله حطام. ولذلك قبل كده، قبل ما يتكلم عن مقومات الحياه، قال افرايتم ما تمنون؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ وبعدين جاء بما ينقضه، نحن قدرنا بينكم الموت. اوعى تنغرب ان ادركوا حياه وعمر وطلع. يبقى ذكر كل شيء وذكر ايه؟ ما ينقضه. افرايتم ما تمنون؟ اانتم ايه؟ لو نحن قدرنا بينكم الايه؟ وما نحن بمسبوقين. وبعدين جاب الزرع. افرايتم ما تحرسون؟ اانتم تزرعونه؟ لو نشاء جعلناه لجعلناه حصار. طيب وبعدين جاب الايه؟ الماء. افرايتم الماء الذي تشربون؟ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء ما قالش لجعلناه الامدي، لو نشاء جعلناه اجاجا. طيب افرايتم النار التي تورون؟ اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ ما قالش ما يبطل. طب كل شيء قال اللي ينقضه. الموت قال خلقنا ما تمنون خلقنا الموت، وما تزرعون نجعله حطام، وما تشربون نجعله ايه؟ طب والنار ما قالش لنا نطفيها ليه؟ ده هو عايز نقول ما نطفيهاش علشان يفضل وصلنا بنار الاخره. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للبقوع. ما نقولكش ان فيها دي ابدا، لازم نخليها قدامك كده. يبقى كل شيء من نعم الله ذكر الحق انه في قدرته ان ينقض الا مين؟ ان لم يعملها كده علشان تفضل ايه؟ تذكره ومتاعا للايه؟ متاعا للمقول. وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. كلمه نبات كل شيء، طب اذا قيل كل شيء ما هو الشيء؟ الشيء هو ما يخبر عنه. اي حاجه في الاسماء شيء ولا لا؟ الهباءة شيء والذرة ايه شيء، كل حاجه لها اسماء شيء ولا لا؟ الله. طب يبقى نبات كل شيء يبقى معنى ان فيه ايه؟ ان كل حاجه دي زي النبات تمام، ممالك، ممالك ولها. طب ما احنا بنشوف الحجاره اللي بتجي لنا نقول ده جرانيت، ده رخام، ده مرمر، ده لو نظرت الى اصلها انا وجدتها اعمار من الحجاره، اعمار من الحجاره، عمر طويل بقى في كذا، وعمر ثاني يبقى بقى كذا، وعمر ثاني يبقى بقى كذا، كل حاجه لها ايه؟ يبقى كل حاجه لها ايه؟ لها حياه لتثبت لنا القضيه الايه؟ الاولانيه، وهي كل شيء اهلك الا الا الا وجهه. او نبات كل شيء ترون فيه نموا وحياه. لا يصح، على العقل الفطري ناخدها كده، وعلى العقل بقى المستوعب اللي خد قضايا كتير وقعد بغلغل في الكون تلاقي الايه سابحه وياه ولا مش سابحه، ولا هو اللي سابح ويا الايه. نعم. فاخرجنا منه خضرا، خضرا نخرج منه حبا متراكبا. خضرا كلمه خضر، اذا قلت كلمه خضر يعني اللون المعروف ده اللي هو بنقول عليه اللون الايه؟ الاخضر. بس خضر فيها وصف زائد شوية عن أخضر، لأن أخضر يدي لون بس، واللون متعلقه الإيه؟ العين. لكن خضر يدي اللون ويدي الغضاضة، غضه طري، وده بقى صنعة الجس، تمسكه كده تلاقيه إيه؟ تلاقيه إيه؟ غض. ويدي النعومة كمان اللي هي بالإيه؟ اللمس. يبقى خضر فيها إيه؟ فيها اشياء كثيره. يدي لون، ده متعلق الايه؟ الايه. طيب ويدي غضاضه اللي فيها الرطوبه دي الجس كده. طيب وايه كمان؟ ويدي الايه؟ النوم. شئنا منه ايه؟ خضرا. اللون الاخضر ده يبقى داكن او قدرته يعني فاقعه، حتى انها تضربه الى الايه؟ الى السواد. ولذلك احنا مثلا لما نسمع كده في الكلام في الفتح يقول لك ايه؟ وبعدين سواد العراق. سواد العراق يعني ايه سواد العراق؟ الارض الخصبة التي في العراق. وبيسموها سواد العراق ليه؟ لانها تبقى خضرة والخضرة شديدة، واذا كانت الخضرة شديدة تبقى ايه؟ تبقى ميلة الى السواد. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ومن دونهما ايه؟ جنتان مدهمتان. مدهمة يعني ايه؟ زي دهمة الليل، كانها من شده قدرتها صارت فيها دهمه الايه؟ فيها دهمه الليل. مثل خضرا نخرج منه حبا متراكبا. نخرج منه حبا متراكبا. احنا قلنا الحب هو اللي ملوش ايه؟ ملوش نواه، اللي بيتاكل كده زي حبه البر، زي حبه القمح، زي حبه العدس، زي حبه اللوبيا، زي الحب. متراكبا. في حاجه تطلع الحبه كل واحده بحبتها بحبتها بحبتها، وفي حاجه فيه ايه؟ السنبله. لما تشوف بقى رصه السنبله تقوم تلتفت تلاقيها مرصوصه رصه، وكل سنبله لها الشوكه اللي فيها، اللي فيها دي اللي بتشوفها دي، ادي حب ايه؟ متراكب. يعني بعضه يركب ايه؟ يركب حبا ايه؟ متراكبه. ومن النخل من طلعها قنوان دانيه. النخل دي عند العرب كانت هي يعني اللي بتدي لهم يعني الغذاء الدائم لهم. فربنا سبحانه وتعالى دائما يجيب النخل ده. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. الطلع هو اول شيء يبدو من ثمر النخل، اللي احنا اول ما نشوفه نقول الكوز. الكوز الاخضر ده بيوجد في الذكر اللي هو الفحم، ويوجد في الايه؟ في الانثى. اللي في الذكر يبقى فيه ماء الايه؟ الطلق اللي بنلقح به الايه؟ اللي بنلقح به الانثى. اول ما يبدو من ثمر النخل بيسمى الطلق، وبعدين الطلق ده حين ينشق يجي فيه القذف. او العز او العرجون اللي فيه الشماريخ اللي بيبقى فيها الايه البلع. البلع يبقى هو الثمرة الاولى للنخلة قبل ما تنشق ويطلع منها الايه من طلعها قنوان، يعني السباطة اللي احنا بنسميها بالفلاحين ايه السباطة، قنوان دانية. ايش كلمة دانية هنا ليه؟ ام قال لك لانها حين تنظر الى طلع النخل او ما يطلع بيطلع في بين الجريد وبين الجريد دي، وبعدين ينشق كده برضو يفضل بين الجريد، وبعدين كل ما يتلقح بقى وبعدين يتقل يقوم ايه ينحني وينزل على الارض. الاول ما ينحنيش لانه اولا خفيف، ولانه لازم يظل محميا بشوك الجريد علشان ما تجيش الحشرات ايه تاخده هو لسه ايه. يقوم لما كل ما يسأل وكل ما يطول يعمل ايه يبقى بان. ولذلك حتى ان كانت فيه واحدة شاذة الشذوذ فيها يعني شعلقة قوي في البتاع، واللي يجي يجني يتعب لما يدخل ايده علشان الشوك يحصله، ربنا بيسيب فلتات كده علشان نعرف نعمة انه جعلها متدلة، لانها لو كانت كلها كده يمكن خلاص ما ناخدش بالنا. انما اقولك طبعا اخلي واحدة كده اشوفها تتعب على ما ايه على ما تجيبها وتتجرح ولا لا، عشان لما تعرف كده تعرف انه دمالك الباقي دي نعمة من ايه من الله. عنوان ايه داني. ومرة يطلق الطلع على الاكمام، الكم اللي هو في قلبه الحاجة وحتطلع. ومرة يطلق على نفسه، والنخلة باسقات لها طلع نضيد، طلع نضيد لما تشوف البلح كده وهو نازل من الشماليخ، كل شنبوك فيه كم بلحة، وبعدين الشنبوك ده متصل بالايه بالقفل. انت بقى لو نظرت الى العظمة اللي موجودة في هندستك ثم تجد شيء عجيب. احنا نعرف حاجة اسمها المجاري، ونعرف حاجة اسمها الايه شبكة المية وشبكة المجاري. مش دي في حياتنا المية بتديني والمجال تاخد منه. تقوم تنظر تلاقي الشبكة دي معمولة بهندسة، الهندسة دي ان غفل عنها تتعب. ازاي؟ هو مثلا عايز يدخل حارة يدخل لها مية، يقوم يجيب ماسورة قطرها مثلا كذا بوصة، وبعدين الحارة دي او شارع فيه عطفات، يقوم ساعة ما ياخد للعطفة من دولي يجيب ماسورة تانية اقل من الايه من الاولانية. ما تقولش اقل كده دي محسوبة. وبعدين لما يدخل الماسورة الاقل دي في الحارة يجي للبيوت، البيت ده فيه مثلا كذا مثلا شقة، يقوم يديله مثلا بوصة وده يديله نص ايه نص بوصة. دي محسوبة. محسوبة ازاي؟ املك الام الاصيل اضرب القطر بتاع الماسورة في خد مربعة يطلع ما تصبه، يعني مثلا يفرض ان بوصتها 8 تبقى 8 في 8 بكام؟ ب 64. لما انت فيك هتاخد منها بوصة 4 يبقى 4 في 4 بكام؟ ب 16. 16 من كام؟ الله. تبقى مش هي مش 4 يعني نصها، مش بتاخد نصها، لا ده انت بتاخد مربع على 4 4 في 4 ب 16. 16 لما تحسبها بالنسبه لمين؟ 64. الله. يبقى اذا جيت تطلع كام؟ خليها بصفه مبسطه كده 4 في البوصه 4 4 في 4 بكام؟ ب 16. هناخد نصها تبقى 2 بوصه. 2 في 2 بكام؟ باربعة. اربعة من 16 تبقى خدت ربعها، هي نص القطر مش كده؟ انما ادت ربع الايه. وبعدين خد من الاثنين بوصة دي الواحد بوصة، اثنين في اثنين اربعة، هتدي الصب بتاعه واحد في واحد بكام؟ بواحد. يبقى هتدي الاربعة، تدي الايه الاربعة. الله. كلها تمشي بالربع كده. يبقى بقى تعالى بقى كده العزق واخد من النخلة، النخلة اللي هي كده طالع منها الايه السباطة كده، اهي دي القطر الكبير. لو شفت الشماريخ بقى وحسبت الشمروخ وحسبت قطر الشمروخ واقطار الشماريخ كله تجدها على قد ايه؟ على قد بتاع الكبير. وبعدين كل بلحة واخدة شعرة من الشعرات دي. لو شفت برضو قطر، ان كان عندك مقاييس بقى

موته بيه ده دليل على طلاقه ايه؟ طلاقه القدر. وده شيء عجائب بعض التحليلات العلماء جزاهم الله عنا خير، علماء المعمليين قعدوا يعني مثلا في حبه العنب، حبه العنب ايوه طيب يا سيدي، حبه العنب دي القشره بتاعتها لها طبيعه، طبيعه دي بيفهمها الكيماويين طبيعتها كذا، تبعها بارد يابس القشر، واللحم بتاعها طبيعته مختلفه حار رطب، والبذرة بتاعتها بارد يابس. ثلاث طبائع في الحبايه الواحده، شيء عجيب عجيب التكوين. ادي القشره لها طبع، واللحم اللي فيها له طبيعه، والبذره اللي فيها امسك الاطرقه دي، الاطرقه دي حاجه كده زي اللارنج كده طيب تمسك، ولكن القشره بتاعتها حار يابس، وبعدين اللحم اللي فيه بارد رطب. الله. طب وبعدين الميه السائل اللي فيه، السائل اللي في اللحم ده اللي بينزل ده، اما قال لك بارد يابس. والبذل بتاعه قال لك حار يابس. طبائع اربعه في الشيء الواحد، ازاي الحكايه دي؟ دي قدره ايه دي؟ ده على ما بس عرفوا تكوينها تعبوا من التعب اللي ما حدش يتعبه عشان يورونا الحكايه دي، ازاي تختلف الطبائع دي كده؟ وبعد ذلك تلتفت تلاقي ثمره تاكل ظاهرها وباطنها بذره، وثمره ثانيه تاكل اللي جوه، تمسك مثلا الجوز ولا واللون طيب بنقشر القشر ناكل اللي جواه، والخوخه ناكل اللي بره ونسيب اللي جوه، علشان بس اعرف انها المساله مش مش مش اوتوماتيكي، ده زي ما انا عايز يعملها زي ما هو ايه. الله، مساله عجيبه دي. وتجد الشيء يبقى اللون اللي الصح، الرائحه اللي مش عارف ايه، كل دي دليل على خلاقه الايه؟ لانها لو كانت تقول لك ما تزليش. ولذلك ادي السبب في ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ثمار الجنه يأتي بثمار مثلها في الدنيا. ليه؟ أم قال لك لأنه لو جت ثمار مثلها مش في الدنيا، ثمار تانية، كنت تقول هي دي طبيعة الثمار دي اللي برضه لو وجدت في الدنيا هتبقى كده. يقول لك لا أهي أهو مش هو. يبقى إذا دي علشان يبين لنا إيه؟ شيء يبين لنا طلاقة الإيه؟ طلاقة القدرة. أدي متشابه وغير إيه؟ انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم. الحق سبحانه وتعالى مش بيديني بس عشان يملى بطني، لا، ده بيغذي كل الملكات في النفس الانسانيه، حتى ملكات الترف وملكات الجمال وملكات الحسن. بيقول لك قبل ما تاكل ابقى انظر للثمر شوف شكله ايه، غذي عينيك بالمنظر الجميل ده ساعه ما تشوف الثمره وتتبعها حتى تنطق. لما تتتبع حتى تنطق ذلك مراحل، مراحل عجيبة. المراحل العجيبة دي تدل على ان الصانع قيوم، مش ساب الحكاية كده وبتاع، لان مدام كل يوم يبقى لها شكل، يبقى لها حجم كل يوم، ويبقى لها شكل كل يوم، وان كلتها النهاردة غير ما تاكلها بكرة، دي تبقى غضة ودي تبقى مش عارف ايه ودي تبقى ايه. الله، مدام كل لحظة من اللحظات ايه فيها شكل وفيها لون وفيها طعم وفيها رائحة جديدة، يبقى دليل على أن الخليقة قيوم عليها ما بيسيبهاش. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. ينعي يعني إيه؟ يعني النضج. أم قال لك دي كمان إشاعة الاستلذاذ بنعم الكون، لأن النظر إلى الثمر ما يعنيش إن أملكه، يصح إن أنا أشوفه بغيط واحد وأبص له كده، أما اتمتعت ولا ما اتمتعتش؟ يبقى حتى اللي ما يملكهاش ايه؟ ينتفع. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بده يشيع الايه؟ بده يشيع الانتفاع بنعم الله حتى عند غير واجده. حتى عند غير ايه؟ لان النظر دي ما حدش هيقول لي اوعى تبص لله. لا انا بقصد كده. او ما انبسط ولا ما انبسطش. يبقى فيه ناحيه من ناحيه الكمال الانساني في غذاء ملكات النفس. لان الملكه النفسي مش بس ملكات جوع وعطش ومش عارف ايه، لا، في ملكات متعدده